أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. وهذا الحديث وهو لابن مسعود أيضا رضي الله عنه فيه خطورة الدماء، وأن المرء لا يزال في فسحة وعافية من دينه ما لم يقع في هذه الجريمة، جريمة القتل. ولهذا جاء في الصحيح صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، بمعنى أنه إذا أصاب دما حراما وقع في ورطة لا مخلص منها، ورطة عظيمة جدا. لماذا؟ لأن من قتله، من جنى عليه، ذهبت روحه، فارق الدنيا، فلا يلقاه إلا يوم القيامة طالبا القصاص. لكن لو أخذ من شخص مال، لو ضرب شخصا، لو شتم شخصا إلى غير ذلك، في فرصة أن يتوب، أن يطلب منه السماح. لكن إذا قتله، هذه من أعظم الورطات. لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وهذا الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى فيه خطورة الدماء، خطورة الدماء، وأن الأمر ليس بالهين. ولما كان أمر الدماء غاية في الخطورة ومن أخطر التعديات على الناس، من أخطرها وأعظمها، كان الحساب يبدأ به أولا قبل غيره. ولهذا قال في هذا الحديث: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. أول ما يقضى بين الناس أي في الحقوق التي بين المرء وبين العباد. ولهذا لا تعارض بين هذا الحديث والحديث الآخر: أول ما يحاسب عليه المرء صلاته، لأن الصلاة تتعلق بالأمر الذي بين العبد وبين الله. فأول ما يحاسب عليه العبد من حقوق الله على عباده الصلاة، وأول ما يحاسب عليه العبد من الحقوق المتعلقة بالعباد بينهم وبين بعض الدماء. فأفاد هذا الحديث أن أمر الدماء غاية في الخطورة، أمر الدماء غاية في الخطورة، يدل لشدة خطورته أنه أول ما يحاسب عليه الناس يوم القيامة، أنه أول أمر يحاسب عليه الناس يوم القيامة. فهذا فيه دلالة على عظم خطورة هذا الأمر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن سهل بن أبي حثمة قال: انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر، وهي يومئذ صلح، فتفرقا فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا، فدفنه ثم قدم المدينة. فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال: كبر كبر، وهو أحدث القوم. فسكت فتكلما، فقال: أتحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم؟ قالوا: وكيف نحلف ولم نشهد ولم نرى؟ قال: فتبرئكم يهود بخمسين يمينا. فقالوا: كيف نأخذ بأيمان قوم كفار؟ فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده. وفي حديث حماد بن زيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته. قالوا: أمر لم نشهد، كيف نحلف؟ قال: فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم. قالوا: يا رسول الله، قوم كفار. وفي حديث سعيد بن عبيد فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه، فوداه بمئة من إبل الصدقة. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث سهل بن أبي حثمة، وفيه هذه المسألة التي تتعلق بالترجمة، وهي مسألة تعرف بالقسامة لأن فيها أيمان كثيرة، أيمان كثيرة، وفيها نوع شبه باللعان الذي سبق معنا، سمي لعانا لأن فيه اللعن وفيه الأيمان المتكررة، يشهد أربع شهادات أنه من الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم هي أيضا تشهد أربع شهادات أنه من الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، فيسمى اللعان لهذا السبب. وهذه المسألة تسمى القسامة لأن فيها القسم اليمين، فيها الحلف الذي يتكرر 50 يمينا كما سيأتي معنا في الحديث، وهذا يتعلق بمسألة معينة أو نوع معين من القتل، وهو إذا وجد شخص مقتول ولم تكن هناك بينة يعرف بها القاتل، ولم يكن هناك شهود يشهدون بهذا الأمر، لكن ثمة شيء من القرائن تشير إلى أن القاتل مثلا فلان من الناس، هناك قرائن مثل يعني أن يكون بينهم معادات، مثل أن يكون هدده بالقتل مثلا أكثر من مرة، مثل أن وجد شيء يتعلق من متاعه عند المقتول، مثل أن تكون هناك شهادات قاصرة ما تؤدي تحقق الحكم الشرعي، مثل أن تشهد امرأة أو يشهد صغار في السن أن امرأوه يقتله. فإذا وجد القرائن، إذا وجد شيء من القرائن التي تجعل شخصا معينا محل التهمة، ويتقوى عند أولياء المقتول اتهامه بذلك والادعاء عليه بذلك، فإن تأتي هذه المسألة التي تعرف بالقسامة والتي جاءت في هذا الحديث. قال عن سهل بن أبي حثمة قال انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة ابن مسعود إلى خيبر، وهي يومئذ صلح، ويومئذ صلح يعني بعد أن فتحت خيبر وتصالح النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود على أن يبقوا فيها، السلام ورحمة الله، على أن يبقوا فيها ويعملوا في الفلاحة، على أن يكون لهم النصف، على أن يكون لهم النصف، ومضى الأمر على ذلك. فلما ذهب سهل ومحيصة إلى خيبر وهي يومئذ صلح، فتفرق يعني كل منهما سار في طريق، فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا، ويتشحط بدمه قتيلا، وجده مقتول قد قتل، ويتشحط في دمه يعني يضطرب في دمه، يضطرب في دمه وقد قتل، فدفنه يعني صلى عليه ودفنه، ما يستطيع أن يحمله إلى المدينة، صلى عليه فدفنه، ثم قدم المدينة فانطلق عبد الرحمن بن سهل، هذا أخو المقتول، ومحيصة وحويصة وهما أبناء مسعود وهما أبناء عم المقتول، هؤلاء ثلاثة، عبد الرحمن بن سهل أخو المقتول وحويصة ومحيصة وهما أبناء عمه، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي في هذه القضية، قضية قتل عبد الله بن سهل. فذهب عبد الرحمن يتكلم، أراد عبد الرحمن الذي هو أخو المقتول أن يبدأ بالكلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر، يعني هؤلاء ثلاثة جاءوا في قضية واحدة وفيه من هو أكبر منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر، يؤخذ من هذه الكلمة كبر الأولى أمر بأن يقدم الأكبر، والثانية تأكيد للاهتمام بهذا الأمر. يؤخذ من هذا قاعدة في الأدب عظيمة جدا، لا تختص بالكلام فقط، لا تختص بالكلام، بل في كل الأمور. كبر كبر، يقدم الكبير، يقدم الكبير. ومن ذلك الدخول، مثلا دخول البيت أو دخول مجلس أو نحو ذلك. بعض الناس يقول اليمين، السنة الأكبر، السنة الأكبر، الأكبر سنا له قدرة. وقوله كبر كبر هذا فيه التنبيه على هذا الأدب العظيم من آداب الشريعة، أنه يقدم الأكبر، يقدم الأكبر. قال كبر كبر، وهو أحدث القوم يعني أصغرهم سنا، أحدث القوم يعني كان أصغر هؤلاء الثلاثة سنا. فسكت، وهذا قوله فسكت الآن جاء في قضية، جاء في قضية قتل أخوه، قتل. تعرف لما يأتي الشخص وهو في قضية قتل يكون في ماذا؟ في حماسه، وفي انفعال إن صحت العبارة، وتأثر. ومع ذلك مباشرة قال كبر كبر فسكت، وهذا فيه سرعة استجابة الصحابة رضي الله عنهم، وسرعة امتثالهم لكلام الرسول صلوات الله وسلامه عليه. فتكلم أي ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام القضية التي حصلت، وهي قتل عبد الله بن سهل، والتهمة عندهم موجهة لليهود لأنهم أعداء وقتل في أرضهم، فالتهمة موجهة لهم. فسكت فتكلم فقال أتحلفون وتستحقون قاتلكم؟ يعني إذا في شخص معين تتهمونه بوجود قرينة تقوي أنه هو القاتل، وتحلفون على ذلك، وجاءت الروايات الأخرى مفسرة هذا الحلف بأنه ماذا؟ 50 يمينا، مثل ما سيأتي في الرواية الأخرى، يقسم 50 منكم على رجل منهم، 50 منكم يقسمون على رجل منهم، يعني يعين شخص تقولون هو القاتل وتقسمون على ذلك. من كان في خيبر وقتئذ؟ محيصة وحده فقط، وأيضا جاء ووجده مقتولا، ما رأى عنده شخصا يقتله. فقال أتحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم؟ قالوا وكيف نحلف ولم نشهد؟ القضية حصلت في خيبر ونحن كلنا في المدينة، لكنه عند عدو وهم محل تهمة بقتله، لكن ما شهدنا، كيف نحلف على شيء لم نشهد، ما رأيناه؟ قالوا كيف نحلف ولم نشهد ولم نرى، لم نشهد المكان ولم نرى شخصا حتى نحلف على ذلك. قال فتبرئكم يهود بخمسين يمينا، تقبلون أن يحلف هؤلاء 50 يمين يتبرؤون من هذا الأمر؟ هل هذا يجزئكم؟ تقبلون بذلك أن تبرئكم يهود بخمسين يمينا يحلفون؟ 50 يأتي 50 منهم يحلفون أنهم براء من هذا الأمر، أن ما حصل هذا منهم ولا من أحد منهم، هل تقبلون بذلك؟ قالوا كيف نأخذ بأيمان قوم كفار، كيف نأخذ بأيمان قوم كفار؟ ليس أقبح من الكفر دم، إذا كانوا كفار لن يتورع عن الحلف باليمين الكاذبة. فعقله النبي عليه الصلاة والسلام من عنده، عقله أي دفع ديته، عقله النبي عليه الصلاة والسلام أي دفع ديته من عنده صلوات الله وسلامه عليه، حقنا للدماء، حقنا للدماء، وأيضا صلحا بين الجميع، وقطعا للفتنة والشر. فعقله من عنده. عقله أي أعطى أهله 100 من الإبل وهي الدية، أعطاهم 100 من الإبل، وقال عقله لأن إعطاءهم 100 من الإبل يؤتى بها وتعقل، تربط بالعقال، تربط بالعقال عند ساحة أو في مكان الأولياء، أولياء المقتول، فعقله أي أعطاهم 100 من الإبل دية. قالوا في حديث حماد بن زيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم 50 منكم على رجل منهم، ومن هنا سميت هذه المسألة القسامة، يعني لما فيها من الأيمان الكثيرة. قال يقسم 50 منكم على رجل منهم، هل يمكن أن يقسم منكم 50 على رجل تعينون واحد تقول فلان هو القاتل وتقسمون 50 رجل منكم يقسم على أنه هو القاتل؟ ومر جوابهم فيما سبق، قالوا كيف نحلف ولم نشهد ولم نرى؟ فيدفع برمته، إذا أقسمتم يدفع برمته، رمتي الرمة هي الحبل، يعني يدفع لكم مشدود بالحبل حتى يقتص منه، يدفع برمته. فقالوا قالوا أمر لم نشهد كيف نحلف، أمر لم نشهد كيف نحلف؟ قال فتبرئكم يهود بأيمان 50 منهم، 50 منهم يقسمون أن هذا لم يحصل منهم ولم يحصل واحد منهم. قالوا يا رسول الله قوم كفار، يعني كيف نقبل يمين هؤلاء أو نأخذ بأيمان هؤلاء وهم قوم كفار؟ قالوا في حديث سعيد بن عبيد فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه، كره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه، فوداه أي دفع ديته 100 من إبل الصدقة، يعني كره أن يبطل دمه، أن يذهب دمه هكذا دون أن يكون له دية. هؤلاء لم يحلفوا الـ50 يمين المطلوبة لأنهم لم يشهدوا ولم يروا، وفي الوقت نفسه ما قبلوا حلف 50 من اليهود على البراءة من ذلك. ففي مثل هذه الحال يودى أي تدفع دية من بيت المال، تدفع إذا حصل مثل هذه الحال تدفع الدية من بيت المال مثل ما دفع النبي صلى الله عليه وسلم ديته فوداه من إبل الصدقة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جارية وجد رأسها مرضوخة بين حجرين، فقيل من فعل هذا بك؟ فلان فلان، حتى ذكر يهودي فأومأت في رأسها، فأخذ اليهودي فاعترف، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بين حجرين. ولمسلم والنسائي عن أنس بن مالك أن يهوديا قتل جارية على أوضاح فأقاده رسول الله صلى الله عليه وسلم بها. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أنس رضي الله عنه في قتل اليهودي للجارية بهذه الطريقة التي جاءت في الحديث، أن جارية وجد رأسها مرضوخا بين حجرين، مرضوخا بين حجرين أي مرضوضا بين حجرين، جعل رأسها بين حجرين فرضها بأحدهما فينشدخ حينئذ الرأس، وهذا ضرب قاتل، هذا الضرب قاتل. وجد رأسها مرضوخا بين حجرين، فقيل من فعل هذا بك، من فعل هذا بك؟ السؤال يدل على أنها لم تمت بعد، كان فيها رمق، فيها بقية من حياة، أو قل في الأنفاس الأخيرة لكن فيها حياة. فقيل من فعل هذا بك؟ يعني من الذي قتل؟ ولهذا جاء في بعض الروايات من قتلك وهي لم تمت، يقال لها يقال لا قيل لها من قتلك وهي لم تمت بعد. وهذا يستفاد منه أنه يطلق على الشيء على الأمر إذا وقع فيه أو حصلت أسبابه، مثل لقنوا موتاكم، ما مات، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله لم يمت لكن رؤيت فيه أسباب الموت. فهنا قال من فعل هذا بك؟ ولما كانت في الرمق الأخير ولا تستطيع أن تتكلم أخذوا يعرضون عليها بعض الأسماء التي يتوقع أن يكون حصل منها هذا الأمر، فلان فلان، يعرضون عليها أسماء، فكانت تشير بالرأس لا، حتى ذكر يهودي فأومأت برأسها أي بنعم، أومأت برأسها نعم يعني هو هذا، ذكر له أسماء، لها أسماء، إلى أن ذكروا لها الشخص الذي حصل من هذا العمل فأشارت برأسها أي نعم. وهذا يستفاد من أن صحة الأخذ بالإشارة، أن هذه إشارة لم تتكلم فأخذ بهذه الإشارة في تعيين المتهم الذي تقام عليه الدعوة، وتكفي هذه الإشارة بأن تقوم مقام الدعوة على هذا بأنه هو القاتل. فأخذ اليهودي فاعترف، يعني لم يكتفى بإشارتها بل جاء باليهودي وسئل في هذا الأمر فاعترف أنه هو الذي قتلها. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرب رأسه بين حجرين، أن يرب رأسه بين حجرين باعترافه لا بمجرد إشارتها قامت مقام الدعوة عليه بأنه هو الذي قتلها، الدعوة عليه بأنه هو الذي قتلها. فلما جاء به وسئل اعترف بأنه القاتل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرب رأسه بين حجرين. لم يأمر أن يقتل بالسيف، وإنما أمر عليه الصلاة والسلام أن يقتل بنفس الطريقة التي قتل بها هذه المرأة وهذه الجارية، فلم يأمر بقتله بالسيف. وهذا يستفاد منه أن القصاص يكون بمثل ما حصل من الجاني، إن كان غرقا يقتل بمثل ما فعل، إن كان حرقا بالمثل، إن كان بمثلا الخنق يفعل به، إذا كان رضا بالحجارة يفعل به بالمثل، وهكذا. وأما حديث لا قود إلا بالسيف وهو في سنن ابن ماجه فهو حديث ضعيف الإسناد، والقود يكون بالسيف ويكون أيضا بالأمور الأخرى التي حصل الجناية بها. فيؤخذ من هذا الحديث فائدة أن الجاني يقتل بمثل ما قتل، كما قال الله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وجزاء سيئة مثلها. أيضا قوله فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرب رأسه بين حجرين فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل أولياء المقتول هل يعفون أو لا، بادر بقتله. ذكر العلماء أن هذا النوع من القتل يسمى الغيلة، يقتل بدون أن يسأل الأولياء، دون أن يشاور فيه أولياء المقتول، ويجب فيه أن يبادر بقتله حقن للدماء, حقن للدماء, ولا يستشار في ذلك أولياء المقتول مثل ما فعل النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال ولمسلم والنسائي عن أنس, عن أنس بن مالك أن يهوديا قتل جارية على أوضاح, قتل جارية على أوضاح, الأوضاح هي الحلي من الفضة, الأوضاح هي الحلي من الفضة, وسميت أوضاحا لبياضها, سميت أوضاحا لبياضها لأن بياضها بياض ناصع فتسمى أوضاح. فأقاده رسول الله صلى الله عليه وسلم بها. وأيضا هذا يستفاد منه أن الرجل يقتل بالمرأة, الرجل يقتل بالمرأة, ودل على ذلك عموم, دل على ذلك عموم القرآن في الآية الكريمة التي مرت, الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. الحر بالحر يدل بمنطوقه أن الحر بالحر يشمل الذكر بالذكر والأنثى بالأنثى والأنثى بالذكر والذكر بالأنثى, هذا كله يشمل قوله الحر بالحر, والسنة بيّنت ذلك, بيّنت ذلك أن الرجل يقتل بالمرأة وأيضا العكس, المرأة تقتل بالرجل كما يفيد ذلك هذا الحديث الذي بين أيدينا. وبقي في هذه الترجمة أحاديث تستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى في لقائنا القادم, ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا, وأن يزيدنا علما, وأن يصلح لنا شأننا كله, وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين, وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات, إنه تبارك وتعالى غفور رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.